بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من Oh. يا أبتي إني Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لا وجاءوا أباهم Oh, فصبر جميل Oh. أرى لي امرأتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا لك قال ما ذا الله قال ما ذنبي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح صدق الله العظيم.